إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وأكرمنا بذكره وأنزل إلينا كتابا أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهم إلى صراط مستقيم. وإن كلمة التوحيد هي الباب الذي ينجو به العبد من ظلمة الشرك ويهتدي بها إلى نور التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وبدونها يكون المخلوق ميتا لا حياة حقيقية له. حكى محمد بن سوار عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى إمام أهل العراق أنه قال: منزلة لا إله إلا الله في العبد بمنزلة الماء في الدنيا. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمن لم ينفعه اعتقاد لا إله إلا الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ميت. وقال الروياني من أئمة الشافعية، قال: وهي، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال: وهي رأس العبادة ورأس الحكمة ورأس الإيمان ومفاتيح الجنة والصراط المستقيم، وبها آمن أهل السماوات وأهل الأرض. أهل السماوات يعني الملائكة، وأهل الأرض يعني الأنبياء وأتباعهم من الصحابة والتابعين. الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض، وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحد من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم، قال أسلم عبدي واستسلم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد لا إله إلا الله في القرآن، وصفها بصفات كثيرة عظيمة. أكرمني الله عز وجل بجمع ما هداني إليه، وسميت هذا الكتيب اللطيف كلمة التوحيد في القرآن المجيد، توحيد الإله بلا إله إلا الله، وهو في ضمن سلسلة الاستسقاء من وحي رب السماء لمعرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونتعلم من خلال هذا الكتاب عظيم وفضل هذه الكلمة؟ وبماذا فسرها، بماذا وصفها الله عز وجل؟ يعني نتعلم ونقرأ ما بماذا وصفها الله عز وجل، بماذا وصف هذه الكلمة العظيمة، وننشر هذا الكلام بين عامة الناس، مبينين أنه لا نجاة لقوم إلا بأن يتمسكوا بهذه الكلمة. وقد قصدت بهذا الكتاب أولا أهلنا في سوريا، ثم عموم المسلمين التي عمت فيها الفتن والثورات، وغاب عن الكثيرين أن يجعلوا حياتهم قائمة على التوحيد. ولا ينبغي للعبد أن يجعل حياته تنتهي إلا في سبيل التوحيد. ولما ترك الناس التوحيد آل أمر الناس بعد الفتنة إلى الذل والضعف والفرقة، ومزقوا أشد من تمزيق سبأ، إذ إن سبأ لما تنكبوا عن الحق وعن التوحيد قد أخذ مزقهم الله عز وجل حتى صارت كل طائفة منهم في طريق. فترى مثلا الغساسنة في جهة، والمناذرة في جهة، وأهل عمان في جهة، وأهل يثرب في جهة، كلهم كانوا من أهل سبأ. لكن التمزيق الذي حصل على أهل سبأ، كل قبيلة كانت في جهة، بينما نرى العائلة السورية الواحدة قد تفرقت في البلاد بعدد أفرادها. فالتمزيق الذي حصل، وهذا مما ينبغي أن نعتبر به لنستفيد من مما حصل معنا، ونعيد نراجع أنفسنا ونرجع إلى كلمة التوحيد وندعو إليها حتى يكرمنا الله عز وجل، كما أكرمنا بزوال دولة القرامطة النصيرية، أن يكرمنا بالعز وأن ينصر بنا دينه. قد رأينا العائلة السورية الواحدة تفرقت في البلاد بعدد أفرادها، كل فرد منها في دولة، حتى لا تكاد منهم تخلو دولة على وجه هذه البسيطة، وأخذ البحر منهم بنصيب. ولا سبيل إلى الجماعة بعد الفرقة والتمزيق، ولا إلى العز والتمكين، إلا بعد القيام بتوحيد رب العالمين. وهذا ولله الحمد رأينا بداية نتائجه، لما عاد الناس إلى ربهم، وعاد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار الشرك، وأخذوا بالأسباب بأدنى ما يستطيعون، نصرهم الله عز وجل على القرامطة وعلى الرافضة ومن يقف وراءهم. ونحن نحث إخواننا جميعا أن يجتهدوا ويجاهدوا في سبيل إعلاء هذه الكلمة. فهناك كثير من الدعاة في أرضنا ما زالوا موجودين، هم ليسوا من أنصار هذه الكلمة، بل يدعون إلى الشرك، ويدعون إلى البدع، ويدعون إلى ومنهم من يدعو إلى الزندقة مثل العلمانيين. فالجهاد هو الجهاد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، هذا هو الجهاد الحقيقي. ولا أقصد بكلمة جهاد حمل السيف على الناس، فكلمة الجهاد أعلى وأسمى من مسألة حمل السيف، ولكن حمل السيف هو وسيلة من وسائل الجهاد، تكون في زمن ولا تكون في أزمان، فليست هي الغاية، وليس هو المقصود حمل السيف وحمل السلاح. الجهاد أعم من هذا كله، والمقصد الأول هو إيش؟ هو إعلاء كلمة التوحيد، وسيتبين معنى هذا من خلال قراءة هذا الكتاب. ومن يمتثل لأمر الله عز وجل يرزقه الله الأمن والعزة، يرزقه الله عز وجل الأمن والعزة. نسأل الله أن نكون على منهاج النبوة ونبراس الهداية. فأقول مستعينا بالله ورب العالمين، شرع الله سبحانه وتعالى عام لجميع الخلق، للرسول وللمرسل إليهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والشاهد من هذه الآية هو قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإذا كانت هذه العبارة للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى داخل في هذه الآية. فشرع الله سبحانه وتعالى عام لجميع الخلق، للرسول وللمرسل إليهم. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أول قضائه على خلقه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فجميع عبادات الجوارح والقلب واللسان لا تكون إلا لله جل وعلا، فلا يصح أن يدعى إلا الله، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله. والعبادات التي باللسان والعبادات التي بالقلب والعبادات التي بالجوارح لا يجوز صرفها إلا لله. مثاله عبادة النذر وعبادة الحلف، فالحلف عبادة. إذا ثبت أن الحلف عبادة، لماذا؟ لأننا لا نحلف إلا بعظيم، والعظيم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن الحلف هو عبادة، إذن لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يجوز صرفه لغير الله؟ لأنه لا إله إلا الله، ولأنه لا معبود حق إلا الله. فإذا ثبت أن الحلف عبادة، إذن لا يجوز صرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، الحلف عبادة بإيش؟ عبادة بالقلب وعبادة باللسان. عبادة بالقلب لأني لما أحلف أنا أعبد الله بالتعظيم، وعبادة باللسان لأنها ذكر لله عز وجل. وعبادة الخوف والمحبة والرجاء والاستغاثة والتوكل، هذه كلها عبادات قلبية، هي من أعمال القلب. ما هو عمل القلب؟ هو تحركه. فالقلب يعمل ويقول. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده. قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو تحركاته من الخوف والمحبة والرجاء والاستغاثة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات التي تكون بالقلب. هذه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. مثال عبادات الجوارح عبادة ذبح الأنعام والتوجه والتبرك والسجود، لا يجوز، والطواف، لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى؟ لأنه لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأنه لا إله إلا الله. فإذا ثبت أن هذه عبادات، إذن يجب توحيد الله تبارك وتعالى بها، لأنه لا إله إلا الله. فالتوحيد هو المقصد الأعظم من خلق الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليقروا بالعبودة طوعا وكرها، طوعا أو كرها، إلا ليقروا بالعبودة طوعا أو كرها. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. فنبه الله سبحانه وتعالى بقوله ذلكم الله ربكم، نبه بقوله ربكم وبقوله خالق كل شيء إلى العلة لكونه لا يستحق العبادة إلا هو. فالخالق الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال ابن جرير: لا ينبغي أن تكون عبادة جميع من في السماوات والأرض إلا خالصة بغير شريك تشركونه فيها. وقال ابن جرير: يقول الله سبحانه وتعالى: أيها الجاهلون، إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادته جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه، وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة. قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني فذلوا له بالطاعة والعبادة واخضعوا له بذلك. قال وهو على كل شيء وكيل، يقول والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فلا إله إلا الله هي أساس الإسلام وأول أركان الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة، وانقيادها بالطاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، وتذللها لله تبارك وتعالى بذلك بامتثال الأمر وامتثال النهي من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه، ودون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. وأخرج ابن جرير بسنده إلى أبي العالية رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. ولا إله إلا الله هي أصل الإسلام وأول أركان الإيمان. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ثم نهاهم عن أربع، ثم قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ولا إله إلا الله كما ذكر الله عز وجل من صفتها في القرآن أصل النجاة. أصل النجاة من أي شيء يا أخوان؟ أصل النجاة من النيران، وأصل النجاة من الشرك، وسبب الفوز بالجنان. قال الله سبحانه وتعالى في مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ولهذا فإن من أسماء الفرقة الناجية، من أسماء أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة الناجية؟ يعني التي تنجو من النار. تنجو من النار بأي شيء؟ باتباعها للوحي كتابا وسنة، باتباعها للتوحيد، بإثبات الأسماء والصفات، بتوحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية، بعبادة الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع وهجرانها وهجران الشرك، بهذا تنجو من النار. فكلمة النجاة من النار ما هي؟ كلمة النجاة من النار هي كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أصل النجاة من النيران وسبب الفوز بالجنان. قال الله تعالى في مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة؟ قال: النجاة الإيمان بالله. قال: النجاة الإيمان بالله. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قول الله سبحانه وتعالى: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ قال ابن زيد، وهو من أئمة التابعين ومن المفسرين، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: هذا مؤمن آل فرعون. قال: يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم. وقوله: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، يقول: وأشرك بالله في عبادته أوثانا، لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله، لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل. وقوله: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممن كفر به، الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدو له شيء، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته إياه لعفوه عنه، فلا يضره شيء مع عفوه عنه. يقول: فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا، لا ما ضر عنده ولا نفع. يعني اعبدوا العزيز الغفار الذي صفته أنه عزيز وأنه غفار، عزيز في انتقامه ممن كفر به، وغفار لمن تاب إليه. اعبدوا من هذه صفته، وليس يعني لا أن تكون عبادتكم موجهة إلى أصنام لا تنفع ولا تضر. قال الله سبحانه وتعالى في قوله: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يقول: حقا إن الذي تدعونني إليه من الأوثان ليس له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه جماد لا ينطق ولا يفهم شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم، إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم، ولقيتم ما لقيتموه، صدق ما أقول وحقيقة ما أخبركم به، من أن المسرفين هم أصحاب النار. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني دفع الله عز وجل عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى صلى الله عليه وسلم مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف الذي عليه من العذاب والبلاء، فنجاه الله عز وجل منه. أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما، وأخرج مسلم واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، والشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالأذان شعار الإسلام، فلما رفع التوحيد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة من النار. وأخرج الأئمة أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والشاهد هو قوله يخرج من النار، فهذا دليل على أن أصل النجاة من النيران وسبب الفوز بالجنان. وأيضا أخرج الأئمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال عبد الله بن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، يعني ما حكمه؟ هل ينجو من النار إذا قال عند الموت لا إله إلا الله وهو طول عمره مشرك؟ فهل ينجو من النار؟ أسند البخاري رحمه الله تعالى إلى المسيب ابن حزن والد سعيد ابن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. سلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فلو قالها لنجا. وأخرج أحمد والبخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا الرجل كان من الأعراب، وهو ابن المنتفق كما بينه أو بينته الروايات الأخرى في مسند أحمد. وقصته وشدة تطلبه للنبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، فقد تطلب النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن شتى حتى أدركه في الحج من أجل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجيه من النار. والقصة طويلة، لكن يعني الشاهد منها هو هذا. ومن شدة حرصه على أن يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى ما تتحرك الناقة، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيفوته السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. ثم قال له: خلي سبيل الراحلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ يعني هل ترونها من غير أن يكون هناك أذى لبعضكم على بعض، بحيث يكون انضمام ومزاحمة حتى تستطيع أن ترى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان، كلهم يلقون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما هي الصورة التي نعرفها نحن عن الله عز وجل؟ ما هي الصورة التي يعرفها الخلق عن الله عز وجل؟ حتى يأتيهم الله عز وجل بها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم يرى بشر قط أن الله سبحانه وتعالى أبدا. فرؤية الله عز وجل لا تكون إلا بعد الموت، ما نستطيع الآن أن نرى الله. وموسى عليه الصلاة والسلام لما طلب رؤية الله عز وجل، الله عز وجل ما أذن له في ذلك، لأنك يا موسى لن تستطيع. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل تجلى للجبل شيئا يسيرا فانهدم الجبل. فما يستطيع الإنسان أن يرى الله عز وجل. الله عز وجل عظيم كبير جبار، ما يستطيع الإنسان أن يرى الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل إذا تكلم بالكلمة تخضع الملائكة ويصعقون من شدة ثقل كلام الله عز وجل، كلام الخالق عليهم، ومن شدة الفزع. ثم إذا ذهب الفزع كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا فيه عظيم شأن الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني الملائكة طلاب علم، الملائكة طلاب علم. فالملائكة حريصون على تعلم كلام الله عز وجل، فإذا تكلم الله عز وجل بالكلمة يحبون أن يتفقهوا فيها. فيقول بعضهم لبعض لمن سمع كلام الله: ماذا قال ربكم؟ فيخبرهم طبعا بما يأذن الله عز وجل به، فيخبر الملائكة هؤلاء غيرهم، فهم يتعلمون ويبلغون العلم. وكان الجن يسترقون السمع من تدارس الملائكة بكلام الله عز وجل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب ومنعوا، لكن أحيانا الله عز وجل يبتلي عباده فيبلغ، يعني تبلغ الكلمة من كلام الملائكة الكلمة الصدق لأحد الجان، يلقيها لمن بعده ويكذب معها كذبة. شاهد حتى ما نخرج عن سياق الحديث، ما هي الصورة التي يعرفها العباد والتي ينتظرون الله عز وجل أن يروه بها حتى يتبعوه ويدخلوا الجنة؟ ما هي الصورة؟ نقول: الصورة هي مجموعة الصفات. الصورة هي مجموعة الصفات التي وردت في القرآن وفي السنة. هذه هي الصورة، هذا هو المقصود بالصورة. الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وأخبرنا بصفاته في القرآن. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بصفات الله عز وجل ونؤمن بأسماء الله عز وجل، أما الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ فنحن نؤمن، إذا نحن نعرف هذه الصفات، والذي يتكلم يوم القيامة في هذا الموقف هم الأنبياء. يعني لما يأتي الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، حتى يأتي ربنا الذي يتكلم هذا الكلام هم الأنبياء. فالأنبياء مخلوقون ولا يعرفون يعني كل أسماء الله ولا كل صفاته. فالله عز وجل له صفات عظمة وجلال وجمال كثيرة جدا لا يدركها مخلوق. الله عز وجل أخبرنا ببعضها في القرآن الكريم، ببعض صفات الجمال والجلال والكمال. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، كل اسم يدل على صفة من صفات الله أو أكثر. يعني مثلا صفة القدرة تدل على حياة الله عز وجل، تدل على قدرته، تدل على عزته، تدل على قوته سبحانه وتعالى. هذه صفات. واضح يا أخوان؟ طيب هل الأنبياء يعلمون كل أسماء الله؟ الجواب لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتح الله عز وجل عليه، قال: فيفتح الله علي بمحامد. لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى نوعان، نوع قبل الصراط ونوع بعد الصراط. يعني الشفاعة العظمى لها موضعان اثنان، الموضع الأول قبل مجاوزة الصراط، والموضع الثاني بعد مجاوزة الصراط. فالنوع الأول هو للخلق حتى يقضي الله عز وجل بهم ويتجاوز الصراط، والنوع الثاني هو من أجل استفتاح باب الجنة. هذان السجودان في هذين الموضعين هما الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى ليست محل واحد فقط. الشفاعة العظمى هي التي ينظر فيها الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدونه لأجلها، والثانية أهم من الأولى لأن الثانية استفتاح باب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود طويل، ما هو قدر هذا السجود؟ هل هو سنة، 10 سنوات، 100 سنة؟ ما نعرف، ما ندري، يعني 100 سنة بعد أيامنا هذه، وإلا فإن ذلك اليوم 50,000 سنة قدره. في هذا السجود الذي يسجده النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، هذا السجود الطويل يحمد الله عز وجل بمحامد قال لا أحسنها الآن. ما هي المحامد؟ المحامد هي صفات الجمال والجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، هذه هي محامد الله، صفات الجمال والجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. فالشاهد هناك صفات جمال وجلال وكمال لا ندريها، الله عز وجل يأتي عباده يوم القيامة ببعضها، فيأتيهم بصورة لا يعرفونها في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون. كيف الصورة التي يعرفون؟ يعني بأسمائه وصفاته التي أخبرنا بها في القرآن في وحيه، أخبرنا نحن بها في القرآن، أخبر من قبلنا في التوراة بصفاته، أخبر من قبلنا بالإنجيل ببعض صفاته، في الزبور ببعض صفاته، نفس الصفات الموجودة، صفات الله الموجودة في التوراة والإنجيل والزبور موجودة في القرآن. واضح يا أخوان؟ فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار، من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، وهنا محل الشاهد، بعض الناس يلقى في جهنم لمعاصيه، فينجيه الله عز وجل بهذه الكلمة، قال ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وهذا فيه دليل على كفر تارك الصلاة، لأن المسلم يعرف إذا سقط في نار جهنم يعرف بآثار السجود، فمن كان لا يصلي لا يعرف لأن آثار سجوده تحترق، أما المسلم الذي كان يصلي في الدنيا هو صاحب معاصي ثم أوبقته معاصيه في نار جهنم، فإن آثار السجود لا تحترق، آثار السجود لا تحترق، هذا من أدلة كفر تارك الصلاة. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ومحل الشاهد منه أنه يخرج من النار من كان يشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو محل الشاهد. فلا إله إلا الله إذن هي أصل النجاة من النيران وسبب الفوز بالجنان. وأختم بهذين الحديثين عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق في حديث الشفاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع لهم، هم سقطوا في النار، فيقول الله ليس ذلك لك، أو ليس ذلك إليك، أو ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله الله عز وجل يخرجهم ما يبقيهم في النار. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وكما أن لا إله إلا الله هي سبب للنجاة من النار في الآخرة، فالتوحيد سبب لزوال الهموم في الدنيا وسبب للأمن والنجاة من الهموم في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نتوقف هنا إن شاء الله إلى درس قادم نتعلم فيه صفات كلمة التوحيد في القرآن المجيد بعون الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.